العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس المتجدد الذي يعنى بالتعليق على متن نخبة الفكر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. ومن المسائل التي وقفنا عندها في المجلس الماضي الكلام على أقسام الحديث باعتبار ما ينتهي إليه الإسناد، وذكرنا المرفوع والموقوف والمقطوع، وعرفنا هذه الأقسام. وخلاصة ذلك أن المرفوع هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما انتهى إلى الصحابي، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن ابن عمر مثلا، عن أبي هريرة، عن عائشة أنها قالت، أو أن أبو هريرة أنه قال، ابن عمر أنه قال، يعني قول الصحابي ما ينتهي إلى الصحابي فهو الموقوف، ما دون ذلك فهو المقطوع، وقد يسمى أثرا كما جاء عند بعض الخراسانيين. ويجوز أيضا أن يقول المرء أن يسمي ما كان منتهيا إلى التابع أو من هو دونه أي أقل، يجوز أن يسميه موقوفا بالتقييد، كأن يقال مثلا هو موقوف على الزهري، أو هو موقوف على مالك، أو هو موقوف على الأوزاعي، أو هو موقوف على الشافعي. يعني فإن قيدت ذلك فسلمت من الإشكال، لكن مع الإطلاق فإن الإطلاق قد اصطلح على أنه ما انتهى فيه الكلام إلى الصحابي، والمرفوع ما انتهى فيه الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقطوع ما دون ذلك. قال المصنف رحمه الله: والمسند، وهذا قسم آخر من أقسام الحديث، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند اسم مفعول من أسند، يعني أضاف أو نسب، أسند الشيء نسبه إلى كذا، أضافه إلى كذا، وهو عند المحدثين ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في مثل هذه الحدود يوجد بعض الخلاف بين المحدثين، لكن نحن نقتصر على ما اختاره ابن حجر، مع الإشارة طبعا إلى الخلاف إجمالا. والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل. والثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قطع. يعني بعض المحدثين يقولون أن المسند هو المرفوع، وبعضهم يقولون هو المتصل. قد يكون مرفوع وقد لا يكون مرفوع، يعني قد يكون موقوف، والحاكم اختار في الوصف في وصف الحديث بالمسند أن يتوفر على شرطين. الأول منهما الرفع، والثاني منهما الاتصال. المسند إذن هو المرفوع المتصل. يعني ما معنى مرفوع؟ قلنا مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتهي فيه الكلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لابد في الحديث المسند أن يكون القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متصل الإسناد ليس فيه انقطاع. ولو مثلنا لذلك بالحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله ابن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يعني هذا الحديث مرفوع لأنه انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا قال رسول الله، وهو متصل الإسناد لأنه ليس فيه انقطاع. والمتصل قد يكون موقوفا، يعني مثلا نقول هذا الأثر مثلا متصل إلى ابن عمر، يعني صحيح أو متصل بمعنى ليس فيه انقطاع. يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، ليس هناك انقطاع، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال أو أنه فعل، يعني ينتهي فيه الكلام أو الفعل إلى الصحابي وليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يفيد أنه موقوف. وحينما تأملنا الطريق والإسناد الذي جاء به هذا الأثر وتفحصناه لم نجد فيه انقطاعا، فقلنا إذن أنه متصل. لذلك يقول العراقي: وإن تصل بسند منقولة فسمه متصلا موصولا، سواء الموقوف والمرفوع، ولم يروا أن يدخل المقطوع، يعني المقطوع لا يدخل في هذا إلا إذا قيدنا، فنقول مثلا هو متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى مالك، متصل إلى الزهري مثلا. هذا كما قلنا في قضية الوقف، إذا أطلقناه في حق من دون الصحابي كالتابعين وأتباعهم وهكذا، نطلقه بالتقييد، نقول متصل إلى فلان. وأما الموقوف يعني ما انتهى إلى الصحابي، يجوز أن نقول هو متصل إذا لم يكن فيه انقطاع، لكن لا يعني هذا طبعا أنه صحيح، هذه مسألة أخرى، الحكم على الحديث. وإذا كان الكلام ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أنه متصل أيضا، قد يسمى متصلا ويسمى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث المسند هو الحديث المرفوع والمتصل، المرفوع والمتصل أي ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دائما نذكر أنه لا علاقة لهذا التوصيف بحكم الحديث، لا علاقة لهذا التوصيف بحكم الحديث. اتصل سنده وهو مرفوع لا يعني أنه صحيح، قد يتصل سنده ولكن يكون في هذا الإسناد المتصل ضعيفا أو مجهولا أو مختلط أو يعني متكلم فيه من الرواة مثلا، فيحكم على الحديث بحسبه. فهذا مجرد توصيف لأنواع الأسانيد وأنواع الأحاديث. إذن المسند ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا أو موقوفا، لأن المسند خاص فيما ذهب إليه الحاكم واختاره ابن حجر، وهو قول جماعة من المحدثين أن المسند يشترط فيه شرطان: الاتصال والرفع. بينما وصفك للحديث بالاتصال أو كونه متصلا فإنه يشترط فقط شرطا واحدا وهو الاتصال السند، لا يكون فيه انقطاعا، سواء كان هذا الحديث مرفوعا ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو موقوفا ينتهي إلى الصحابي. يقول المصنف رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. شرع المصنف رحمه الله في بيان مسألة أخرى من مسائل الاصطلاح، وهي ما يعبر عنها بالإسناد العالي والنازل، بالإسناد العالي والنازل. وعلو الأسانيد، العلو المقصود به هو الاختصار في عدد سلسلة الرواة بين الراوي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. يعني حديث مثلا رواه مسلم، الإمام مسلم في صحيحه، بإسناد فيه مثلا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 رجال، 5 رواة رواه الإمام مسلم في صحيحه، يعني فيه في سلسلة الرواة 5 من الرواة بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه البخاري، هو نفس الحديث، يعني يرويه مثلا البخاري في صحيحه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 رجال فقط وليس 5. إسناد البخاري يسمى إسنادا عاليا، وإسناد مسلم يسمى إسنادا نازلا. إذن الإسناد العالي هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر لذلك الحديث بعينه. لذلك الحديث نحن نتكلم عن حديث واحد له إسنادان، إسناد فيه بين الراوي وبين الرسول 5، وإسناد فيه 4، أو إسناد فيه 6 وإسناد فيه 4. فيكون الأول اللي فيه 6 يعني إسناد نازل، واللي فيه 4 أو 5 إسناد عالي لأن عدد الرواة كان قليل. إذا كان الإسناد العالي هو الذي قل عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر لنفس الحديث، فإن الإسناد النازل هو عكس ذلك، يعني هو الذي كثر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث المروي بالعدد الأقل. فهذا معنى الإسناد العالي والإسناد النازل. وكان العلو مطلب من مطالب المحدثين ومقصد من مقاصدهم. يعني يقول العراقي: وطلب العلو سنة، وقد فضل بعض النزول وهو رد. وقسموه 5، فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل إلى آخره، يعني مقصد من المقاصد. ولذلك من التصانيف التي صنفها المحدثون المستخرجات كالمستخرج على الصحيحين وغيرهما لأبي نعيم وغيرهم، مستخرج على البخاري، مستخرج على مسلم إلى آخره. ومعنى المستخرج أن يأتي الراوي فيروي تلك الأحاديث الواردة في ذلك الكتاب بإسناده، فيلتقي فيها مع شيخ المصنف أو شيخ شيخه أو بإسناد آخر. وكان المقصد من تصنيف المقصد الأساسي أو الأول من تصنيف المستخرجات هو علو الأسانيد، هو علو الأسانيد. لهذا يقول العراقي يعني في مسألة المستخرجات: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، واستنى بي عزوك ألفاظ المتون له ما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. قال: وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. يعني العلو من فوائد ومن مقاصد ومن غايات تأليف المستخرجات. وسيأتينا معنى التفصيل في أقسام العلو. يقول: وفيه الموافقة. يعني الآن مسألة العلو، مسألة الإسناد العالي والنازل، فيها أقسام 4. أولها الموافقة، قال: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، لكن بشرط، وهو أن يكون هذا الوصول بعدد أقل مما لو روى من طريقه، أي من طريق المصنفين. يعني لو قلنا مثلا، يقول ابن حجر في شرح النخبة، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، البخاري عن قتيبة عن مالك، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. يعني ابن حجر يقول لو روينا هذا الحديث من طريق البخاري يكون بيننا وبين قتيبة ثمانية، قتيبة الذي هو شيخ البخاري. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. يعني ابن حجر رحمه الله تعالى له الخيار مثلا في رواية حديث في صحيح البخاري، له طريقة بالنسبة لابن حجر، له إسناد يصل به إلى ذلك الحديث من طريق البخاري. يعني ابن حجر عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن كذا كذا إلى آخره، عن البخاري، عن قتيبة، عن مالك، يصل به إلى قتيبة عن البخاري من طريق البخاري بثمانية رجال أو بثمانية رجال. فإذا رواه من طريق آخر، عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن كذا كذا كذا، عن أبي العباس السراج عن قتيبة، لم يأتي عن طريق البخاري، وإنما ترك البخاري جانبا وروى عن شيخ البخاري من طريق أبي العباس السراج، ففي هذا الإسناد يكون فيه سبعة فقط. هذا إسناد عالي، ومع علو هذا الإسناد فإنه وافق أحد المصنفين اللي هو البخاري، وافقه في شيخه مباشرة، أي روى نفس الحديث الذي رواه البخاري بإسناد آخر إلى شيخ البخاري. فهذه هي الموافقة. إذن هي أن تصل مثلا، أنت لو كنت تروي أحاديث الصحيح مثلا على سبيل المثال، أحاديث صحيح البخاري ترويها بأسانيدك الخاصة، هذه الأسانيد تصل بها إلى شيوخ البخاري مباشرة، إلى شيخه المباشر له الذي أخذ عنه البخاري، تكون هذه الصفة تسمى موافقة، أي وافقت أحد المصنفين. نحن هنا أخذنا البخاري مثالا، ولكن الكلام على أصحاب الكتب الستة بشكل أساسي وخاص. ثم قال وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. يعني لو استحضرت صورة الموافقة وهي الوصول إلى شيخ المصنف، فإن وصلت بذلك بإسناد كذلك إلى شيخ شيخه، وهو في هذا المثال الذي ضربه ابن حجر مالك، يعني يصل مثلا بإسناده لا إلى قتيبة وإنما إلى مالك وهو شيخ شيخ البخاري، فيسمى هذا بدلا، وهو البدل. يعني كان يقع للراوي ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى مثلا يصل بها إلى شيخ شيخه. لو نقول مثلا القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة، يعني لا يروي عن قتيبة وإنما يروي عن القعنبي عن مالك، يعني وصل إلى شيخ شيخه اللي هو مالك من طريق القعنبي لا من طريق قتيبة، فيكون هذا بدل. يعني مثلا لو ربما أردتم أن تفهموا المسألة جيدا بالقلم وتخطون مثلا هذه الصورة، البخاري عن قتيبة عن مالك، الراوي مثلا نقول ابن حجر يصل إلى هذا الحديث الذي سنده البخاري قتيبة مالك، يصل به من طريق البخاري عن قتيبة عن مالك بنفس الإسناد، هذا لا تسمى موافقة. فإذا وصل بإسناده الخاص إلى قتيبة فيقول عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي العباس السراج عن قتيبة، يعني أبو العباس السراج كان في مكان البخاري، حل محل البخاري، ثم اتفق مع بقية شيوخ البخاري، أبي العباس السراج تبدله أو البخاري تبدله بأبي العباس السراج وتترك نفس الإسناد، هذه موافقة. الآن صورة البدل نفس هذه الصورة، بخاري قتيبة مالك، تأتي عن فلان عن فلان عن فلان، ثم تبدل قتيبة بالقعنبي، طبعا البخاري مبدل أيضا برجل آخر، ولكن أبدلنا أيضا الآن قتيبة. فإذا أبدلنا قتيبة صرنا نصل إلى شيخ البخاري من غير طريق البخاري ولا شيخه، فهذا يسمى بدلا. قال وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يعني المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثاله ما قاله ابن حجر، قال كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد، يعني يرويه ابن حجر، يرويه نفس الحديث، نتكلم عن نفس الحديث، يرويه ابن حجر ويكون في سلسلة الرواة 11 نفسا كما رواه النسائي، يعني يكون قد يكون النسائي مثلا روى هذا الحديث بإسناد نازل، وربما فيه رواية الأكابر عن الأصاغر كما سيأتي، فيكون هذا إسناد نازل، ويرويه مثلا ابن حجر بإسناد عال بالنسبة له، فيتفق مع النسائي في عدد سلسلة الرواة. عفوا، يرويه النسائي بأحد عشر نفسا أو راويا، وكذلك يرويه ابن حجر بأحد عشر راويا، فتكون هذه المساواة. ويبقى القسم الرابع، قال وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. فصورة المساواة هذه التي وقعت للنسائي قد تقع لتلميذه، لتلميذ أحد المصنفين، يعني مثلا يقول النووي ما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن حاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم بتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. هذا في مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر بتقدم الوفاة، سيأتينا تفصيلها إن شاء الله، لكن المهم أن تضبط الصورة. صورة المساواة إذا كانت المساواة للشيخ لصاحب التصنيف، يعني مثلا للبخاري لمسلم لأبي داود للترمذي للنسائي لابن ماجة، تكون هذه مساواة. فإذا تحقق الاستواء إلى أحد تلامذة هؤلاء المصنفين أصحاب الكتب الستة فتسمى إذن المصافحة. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، يعني انتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث عن أنواع الروايات، يقول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. مشاركة الراوي لمن روى عنه في السن واللقي، والقرين هو من شاركك في السن واللقي يسمى قرينا، فهذا يسمى، هذا النوع يسمى الأقران. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، يعني رواية الأقران هو أن يروي الراوي عمن شاركه في السن واللقي في الطبقة فهو الأقران. يعني مثلا مالك يروي عن الأوزاعي أو العكس، أوزاعي عن مالك، أو وليس و، يعني هذا هو الفرق بين رواية الأقران والمدبج. فرواية الأقران أن يروي الراوي عن قرينه في السن واللقي، مثلا في الصحابة، لو قلنا في الصحابة مثلا كأن يروي أبو هريرة عن عائشة، أو تروي عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة. فإذا روت عائشة عن أبي هريرة أو أبو هريرة عن عائشة فهذه تسمى رواية الأقران. أو كأن يروي مثلا سليمان التيمي عن مسعر بن كدام، لأنهما قرينان مستويان في السن وكذلك التقيا، واشتراط اللقي حتى ينتفي معه الانقطاع. وصنفت فيه المصنفات رواية الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني ونحو ذلك. المدبج هو أن يتبادل الرواية، يعني مثلا لو كنا في الصحابة، إذا روى أبو هريرة عن عائشة وكذلك روت عائشة عن أبي هريرة فهذا يسمى المدبج، لأن كلاهما روى عن الآخر وهما قارنان. إذن الأقران يشترط فيهما أن يكونا قد تساويا في السن واللقي ويروي أحدهما عن الآخر. المدبج هو بالضبط نفس تعريف الأقران، ولكن مع شرط أن يروي كل منهما عن الآخر، أن يروي كل منهما عن الآخر، يعني كأن يروي الزهري عن عمر بن عبد العزيز ويروي عمر بن عبد العزيز عن الزهري، لأنهما قرينان من نفس الطبقة في السن واللقي والتقيا. قال وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء، يعني رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الراوي مثلا عن الشخص الذي هو دونه في السن والطبقة أو كذلك في العلم والحفظ، يعني رواية الأكابر عن الأصاغر هي رواية الشخص أو الرجل عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ. مثلا قد يروي الصحابي عن التابعي، أو يروي التابعي عن رجل من الطبقة التي دونه، يعني من طبقة أتباع التابعين ونحو ذلك. ويروي الرجل أو يروي الشيخ عن تلميذه، يروي الشيخ عن تلميذه، كان يكون الراوي مثلا أكبر سنا وأقدم في الطبقة ويروي عن تلميذه الذي هو الصغير في السن مثلا. مثلا قد يروي مالك عن عبد الله بن دينار. ويروي البرقاني عن الخطيب، قال: ومنه رواية الآباء عن الأبناء، وهذه صورة من الصور أن يروي الأب عن ابنه، كأنها صورة من صور رواية الأكابر عن الأصاغر، كرواية العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة، هذا يرويه العباس بن عبد المطلب، هو الأب يرويه عن ابنه الفضل بن عباس. وفيه أيضا العكس، قال: وفي عكسه كثرة، يعني في رواية الأبناء عن الآباء، لأن هذا هو الأصل، أن يروي الولد عن أبيه أو عن جده، ومعروف سلسلة الرواة كسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا. فيروي الراوي عن أبيه عن أبيه، مثلا رواية الأبناء عن الآباء هي عكس رواية الآباء عن الأبناء، كرواية أبي العشراء عن أبيه، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، رواية بهز بن حكيم عن أبيه، وغير ذلك من ألوان الروايات. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهي التي أشرنا إليها في مثال عمرو بن شعيب أو بهز بن حكيم. نكتفي بهذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله. طيب، هذا سائل يقول: ماذا يستفاد من تقسيم الموافقة والبدل وكذلك المساواة والمصافحة أيضا؟ كما يستفاد من تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، ويستفاد من تقسيم الحديث إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، ويستفاد من تقسيم الحديث إلى متصل ومسند وغير ذلك من الأقسام، هي مسائل تضبط بها أنواع الروايات، وهذه من تفاصيل التي أشار إليها المصنف رحمه الله، من تفاصيل علو الإسناد. وأنا قبل الولوج في المسألة نبهت أن علو الإسناد مقصد للرواة. أحيانا كان بعض الرواة، وقد أورد هذا الخطيب في كتابه الرحلة وغيره ممن ألفوا في الحديث كما في كتاب أيضا الوحدان وغيره، يذكرون رحلة المحدث الطويلة الشاقة من أجل تحصيل، ليس حديثا فقط، وإنما من أجل تحصيل حديث إسناد عال لحديث هو عنده بإسناد نازل. وكان علو الإسناد باب من أبواب المنافسة في الرواية، يفاضل به بين الرواة وبين المصنفين. تجد مثلا البخاري، من أعلى أسانيد البخاري في صحيحه أنه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة رواة فقط، وأنزل أسانيد البخاري أنه يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتسعة رواة. لا تجد مثلا الثلاثيات، لا تجدها في عند غير البخاري مثلا. فتميز البخاري بمثل هذا، فهي مقصد، ولذلك يصنفون فيها ويقسمون ويشققون ويدققون الموافقة والبدل والمساواة إلى آخره، هي أنواع الوصول إلى أحاديث المصنفين. قال: وهل في المساواة يشترط اختلاف الرواة في السندين؟ ما المقصود بالاختلاف؟ المهم في المساواة شرط واحد، وهو أن يتفق مع أحد المصنفين في عدد سلسلة الرواة، أن يتفق في عدد سلسلة الرواة. قد يجتمع في نفس الحديث مساواة مثلا وموافقة، أو مساواة وبدل، يعني قد يصل إلى الحديث من طريق شيخ شيخه المصنف ويكون أيضا بنفس عدد الرواة، وأن هذا صعب في الحقيقة، وهذه الصورة صعب. ولذلك إذا تحدثنا عن المساواة فقط، فالصورة المتبادرة إلى الذهن والغالبة أنها أن السندين مختلفين، أن السندين لا شك مختلفين ولكن يتساويان في عدد سلسلة الرواة. وقد كما قلنا يعني صورة افتراضية، قد يجتمع المساواة مع الموافقة مثلا، أو قد يجتمع المساواة مع المصافحة وتكون بمعنى المصافحة بمعنى واحد. هذا السائل يقول: وهل يشترط في المرفوع أن يكون قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي؟ هذا ليس مرفوعا، قول التابعي عن الصحابي هذا مرسل، قول التابعي عن الصحابي مرسل، يعني يقول العراقي مرفوع تابع على المشهور مرسل، أو قيده بالكبير أو سقط راو منه إلى آخره إلى آخر مقال. يعني المرسل هو مرفوع التابع، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرسل. لكن المرفوع هو ما ينتهي فيه الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم يكون فيه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث المرسل الذي يقول فيه مثلا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا مرفوع، لكن لا يقول يشترط في المرفوع أن يكون قول التابعي يعني بدون ذكر الصحابي، لا، يعني المرفوع هو ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان بعد ذلك الذي نسبه هو التابعي أو الصحابي، هذه مسألة أخرى تتعلق بالاتصال. فإذا نسبه التابعي نقول هذا مرسل، يعني هو وجه من وجه الانقطاع، وإذا نسبه الصحابي وهكذا إلى آخر الإسناد نقول هذا متصل، فيصير الحديث إضافة إلى الرفع معه الاتصال، فإذا اجتمع الرفع والاتصال سمي بعد ذلك مسندا، ثم الحديث مسندا. ينبغي التنبه لمثل هذا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل جلاله أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا على صبركم وجلدكم، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في القول والعمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.